وقت الشدة ووقت الضيق مدت لي إيدك يا يسوع بدك تشبعني وترويني من أعظم وأطهر ينبوع، من أعظم وأطهر ينبوع.